أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول يقول

والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل

لا إله إلا هو فأنا فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور لا يسمعوا دعاءكم مثل خبير يا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ في السماء فَإِذَا جَاءَ

شفاعتهم شيئا